بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا عن التنصير وبدايات هذه القضية وعن مصطلح التنصير والتبشير. لكن الشيء الذي يلفت الانتباه أن الدول الغربية الاستعمارية بقدر ما هي ناقدة وثائرة على البابوية وعلى الكنائس وعلى دينهم النصراني، بقدر ما هم مؤيدون لنشر النصرانية في بلاد العالم. يعني تتعجب من الدول الأوروبية أن الكنيسة لا قيمة لها في بلادهم، ونعني بذلك أنه يعني الشعب متحلل منحل، انتشرت فيه الأفكار الإلحادية والكفر والإلحاد والزندقة وكل ذلك مسموح به، والشباب ينشأ على تعليم علماني، النادر منهم من يذهب إلى الكنيسة، والبقية لا يعرف الدين ولا يعرف قيمة لا للقسيس ولا للكنيسة ولا لأي شيء، الغالب على الشعوب. يعني هي شعوب متحللة من دينها النصراني، وفي نفس اللحظة تجد القوى السياسية تدعم حركات الكنائس والبابوية في تصدير الديانة النصرانية إلى العالم. ولهذا تجدها منتشرة في بلاد أفريقيا، التنصير في أفريقيا على قدم وساق، التنصير في بقية العالم الإسلامي في بلاد المغرب في وسط العالم الإسلامي يشتغل على قدم وساق ومدعوم، التنصير في بلاد المشرق في الهند وفيما حولها مدعوم، التنصير في أندونيسيا البلد المسلم قائم على قدم وساق ومدعوم، والمنصرون يشتغلون لا يوصفون بإرهاب ولا بأصولية ولا بغيرها. إذا كانوا يتبرؤون في بلادهم من هذا الدين، طبعا هو عندنا دين محرف، فلماذا يرضون به وينشرونه في كل البلاد؟ هذا يدل على ثلاثة أمور. الأمر الأول على عمق تمسك الحضارة الغربية بأصولها وجذورها العقدية النصرانية، وأنهم مهما انحرفوا عنها أو دخلتهم تيارات مختلفة منحرفة إلا أنهم يرونها هي لب وأصل أوروبا التي يريدون لها أن تكون هي حامية النصرانية. الأمر الثاني أن هؤلاء يريدون نشر النصرانية على انحرافها في البلاد الأخرى وخاصة في العالم الإسلامي. يعني الرجل الأوروبي قد لا يكون متدينا ولا مؤمنا بالنصرانية، لكن هو مؤيد لنشر النصرانية في البلاد الأخرى. ولما نقول مؤيد لها نقصد أنه يدعمها سياسيا إن كان سياسيا، وماليا إن كان ثريا، وأدبيا إن كان مهتما باللغة والأدب ونحو ذلك. والدلالة الثالثة هي أن العالم الغربي أراد مواجهة الإسلام بكافة التيارات المنحرفة، وعلى رأسها مواجهة الإسلام بنشر النصرانية. إذن هي جزء من الحرب والمعركة بين الإسلام والنصرانية. والدليل على ذلك التحالف بين الاستعمار والاستشراق والتنصير، صح ولا لا؟ في تحالف ولا ما في تحالف؟ في تحالف. الاستعمار كان يفتح الباب ليش؟ للإرساليات التبشيرية والتنصيرية. الاستشراق مع أنه يدعي العلم وغير ذلك، إلا أنه أحد أكبر أدوات نشر النصرانية. طيب التنصير هذا ما الذي عمل؟ طبعا هو سعى إلى نشر النصراني بشكل مباشر، لكن مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى تنصير المسلمين، وكان هذا هو الهدف الأساس. أن يدخل المسلمون في النصراني، يترك الإسلام ويدخل في النصراني. وينبغي أن نفرق بين نشر النصرانية في البلاد الوثنية أو التي لا تدين بدين. هذا قد يوجد، يعني مثلا في أفريقيا قد ينشرون التنصير فين؟ في بلاد وثنية فيدخلها النصرانية، هذا انتشر. لكن أن ينصر المسلمين فيتحول المسلم من الإسلام إلى النصرانية، فهذا لم يقع إلا قليلا. ومع الجهود المالية والدعم السياسي للدول الغربية للإرساليات التنصيرية لتنصير المسلمين، فإن النتيجة كانت ضعيفة جدا، تكاد تصل أحيانا إلى درجة الصفر. وحتى من نصروا ترغيبا إما لفقرهم بالأكل وإما لمرضهم بالعلاج، فإن هؤلاء لا يتحولون، سرعان ما يرجعون إلى دينه. نعم يوجد من تنصر، لكن إذا قابلت هذا العدد الذي تنصر، يعني ترك الإسلام وتنصر بهذه الجهود الضخمة والإرساليات، ستجد إيش؟ ستجد النتيجة ضعيفة جدا. فلذلك انتقل المنصرون إلى المرحلة الثانية، وهي إخراج المسلمين من الإسلام وتشكيكهم فيه. ونص على ذلك قادتهم، ومن أشهر المنصرين شخصية معروفة في الدراسات التنصير وهو زويمر، الذي نص على ذلك في مؤتمر التنصير الذي عقد في القدس سنة 1335 هجري، مؤتمر القدس التنصيري. خطب فيهم زويمر بطريقة ماكرة. ليش؟ لأنه حضر قادة التنصير في العالم العربي والإسلام، حضر المؤتمر وهو يعلم أنهم فشلوا في تنصير المسلم، فمن باب المكر قال لهم في خطابه: لا تظنوا أن هدفكم إدخال المسلمين في النصرانية. ليش؟ قال: لأن النصرانية شرف لا يستحقه المسلمون، فليس غرضنا أن ندخلهم في النصرانية. وإنما غرضنا كما يقول هذا المنصر أن نخرجهم من الإسلام ونشككهم فيه. فهمتم المكر؟ لما رأى أن المسلم لا يترك دينه الإسلام ويدخل في النصرانية، ما يمكن أن يترك التوحيد والحق والعدل والعقل السليم إلى الخرافة التي لا يقبلها عقل، وهي التثليث، الله ثالث ثلاثة، وعيسى ابن مريم المولود من مريم هو الله، العقل لا يقبل ذلك. كما أن العقل لا يقبل عقيدة الصلب. عيسى صلب من أجل مغفرة ذنوب بني آدم، ما علاقة عيسى بذنوب بني آدم؟ ولماذا صلب الله نفسه؟ لأنه عيسى إله حل فيه لنا. لماذا أوذي عيسى وصلب؟ لأجل ذنوب مستقبلية عقلا ما تقبل. ما ذنب عيسى أن يصلب؟ ما ذنبه؟ ما الذي فعله حتى يصلب؟ من أجل ذنوب أناس سيأتون من بعده، ما علاقة هذا بهذا؟ وهذه كلها أسس العقيدة النصرانية لا يقبلها العقل، فضلا عن أن أدلة القرآن الكريم تنقضها نقضا تاما. وعليه فلا يمكن أن يكون هناك مسلم يترك الحقائق وينتقل إلى الخرافة تماما، مثل المذهب الرافضي. لا يمكن المسلم يترك الحقائق على مذهب السنة ويذهب إلى خرافات الرافضة. فزويمر ماذا يقول؟ ولاحظوا أسلوب الخداع والمكر، إنه النصرانية شرف وهؤلاء المسلمون حقيرون لا يستحقون هذا الشرف. لذلك مهمتكم أيها المنصرون المبشرون بالنصرانية ليست إدخالهم في الإسلام، وإنما إخراجهم من إسلامهم. ليست إدخالهم في النصرانية وإنما إخراجهم من الإسلام. هذه المرحلة الثانية. ثم المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي إبعاد المجتمعات الإسلامية عن الإسلام عن طريق التغريب كما سيأتي. وإلى يومنا هذا الإرساليات التنصيرية منتشرة إلى يومنا هذا في كثير من بلاد العالم الإسلامي. الإرساليات التنصيرية تعمل ليل نهار ومدعومة، ولا يمكن أن تتهم بأية تهمة كما يتهم المسلمون الذين يدعون إلى الله عز وجل. ننتقل بعد هذا إلى الغزو الفكري الرابع. قلنا أولا الاستعمار، ثانيا الاستشراق، ثالثا التنصير، الآن نتكلم رابعا عن الغزو الفكري. والغزو الفكري مصطلح، لأنه في كلمة غزو وفي كلمة فكر. غزو بمعنى أن هناك عدوا من خارج غزا بلاد المسلم، وطبعا في مقابل الغزو العسكري والاستعمار الذي تحدثنا عنه كان هناك الغزو الفكر بنشر الأفكار والمذاهب ونحو ذلك. ولعلنا إن شاء الله تعالى بعد الاستراحة نكمل ونتحدث عن الغزو الفكري وعن العولمة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الانحرافات الفكرية، نأخذ منها إن شاء الله تعالى ما تيسر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.